السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يوفقه للتعلم والتعليم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعليم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم فيه له فضائل كثيرة وأجور كثيرة، وقد ذكر أهل العلم أن كل فضيلة جعلت للعلم فهي له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ولا شك أيها الأحبة أن طلب العلم في المساجد له منزلة عليا في الإسلام، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في مسجد من المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أي يتعلمون العلم الشرعي، إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في الملأ الأعلى وأثنى عليهم سبحانه وتعالى. وهذا لطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من ذهب إلى المسجد لا قصد له إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فإن له أجر الحاج الذي قد تم حجه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويدخل في هذا دخولا أوليا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخص النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم في مسجده بمزية أخرى وخاصية، فقال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهدين في سبيل الله. فالذي يجلس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل الله، ويرجى أن يكتب الله عز وجل له ثواب الجهاد في سبيل الله، فهو موعود بأن يكتب له أجر الحج المبرور وأجر الجهاد في سبيل الله مع ما في طلب العلم من الفضائل. ولذا فإني أوصي إخواني من أهل المدينة بالحرص على كثرة التعبد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بكثرة الصلاة فيه، فصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وبالحرص على التعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوصي أحباب الزائرين إلى الانتفاع بحلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليرجعوا بعلم نافع وأجور كثيرة. وإني أقول لأخي الزائر، إنك قد تعبت كثيرا وكنت ترجو كثيرا أن تصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسر الله لك ووقتك في المدينة أنفس من الذهب، فاحرص على أن تجعله فيما ينفعك، ومن أعظم ما ينفعك أن تكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الجلوس في حلق أهل العلم فيه. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أجره، وأن يرزقنا حسن القصد، وأن يزيدنا من فضله. أيها الأفاضل، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ونفهمها ونعزم على أن نعمل بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما نقصد. وكنا في مجلسنا بالأمس بدأنا في شرح كتاب السنة، وبدأنا بحديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول الخير وأصول الأمن وأصول العزة وأصول السعادة وأصول الفلاح في الدنيا والآخرة، وشرحنا أغلبه، وبقي معنا جزء يسير منه، فليت الشيخ ياسين وفقه الله يذكرنا به. قال المصنف: الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله عليه: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، هذه الوصية العظيمة الجامعة من حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم جمعت أصولا 4 لو تمسك بها المسلم لأمن وسعد وكان من المفلحين. أوصيكم بتقوى الله، وقد شرحنا هذا الأصل العظيم، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وقد شرحنا هذا الأصل العظيم، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وبينا هذا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا بيان لما يجب على المسلم لا سيما عند الاختلاف، لأنه قبل الاختلاف يكون هذا الأمر موجودا أصلا، وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع. لكن إذا وقع الاختلاف فلا مخرج من شره إلا بهذين الأمرين العظيمين وهذين الأصلين الكبيرين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي إلزموا طريقتي ومنهجي وطريقة الخلفاء الراشدين. فالمسلم عند الاختلاف إنما تكون له النجاة بأن يتمسك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين أعلم بالسنة وأفهم للدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي أبو الصبطين رضي الله عنهم أجمعين. والدليل على أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة، رواه ابن حبان وصححه الألباني. الخلافة بعدي 30 سنة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين، فعشر مع 30 تتم 40، وهي آخر خلافة علي رضي الله عنه. إذن الخلافة الراشدة هي خلافة هؤلاء الأربعة. سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وانظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وسنة الخلفاء من بعدي، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ليعلمنا أن الذين يقتدى بهم ويؤخذ عنهم الدين لا بد من أن يتصفوا بصفتين، الرشد والهداية. أما الهداية فهي العلم بالكتاب والسنة. فإذا أردت أن تقتدي بأحد أو تأخذ عنه العلم فلا تنظر إلى لسانه ولا تنظر إلى أسلوبه، فقد يكون طلق اللسان حسن الأسلوب لكنه ليس عالما بالكتاب والسنة، ولكن انظر إلى علمه بالكتاب والسنة. فكلما كان أعلم بالكتاب والسنة كان أولى بأن يؤخذ منه العلم والدين. وأما الهداية الهداية فهي العلم بالكتاب والسنة، وأما الرشد فهو العمل بالكتاب والسنة. فهو عالم مهتدي، عامل راشد. إذن هاتان الصفتان متعلقتان بالكتاب والسنة. فالهداية يعني أن الله هداهم إلى معرفة الحق، وهذا هو العلم بالكتاب والسنة. والرشد معناه أن الله وفقهم للعمل بالحق، فهم عالمون بالحق عاملون بالحق. وهاتان الصفتان هما الصفتان اللتان ينظر إليهما المؤمن إذا أراد أن يأخذ العلم عن رجل. فإذا وجد هذا فيه عض على مجلسه بالنواجذ. السؤال هنا: هل الخلفاء الراشدون يأتون بسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والجواب أن الخلفاء الراشدين لا يصدرون إلا عن سنة، فهم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفهم لمعناها وعمومها وخصوصها، فهم إذا نزلت بهم النازلة نظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تبين لهم الحكم لزموه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجدوا جمعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعوا من عرفوا بالعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الجمع فائدتان: أما الفائدة الأولى فلعله أن يكون عند أحد الصحابة حديث لم يطلعوا عليه، وهذا من حرصهم على السنة. وأما الفائدة الثانية فهي أن يكون الحكم صادرا عن إجماع، فيكون معصوما عن الخطأ. فإن لم يتيسر هذا اجتهدوا بفهمهم في الكتاب والسنة. إذن هذا الحديث يقتضي أن كل ما صدر عن الخلفاء الراشدين سنة، أن كل ما صدر عن الخلفاء الراشدين سنة، لأنه إما أنه منصوص السنة أو مفهوم السنة، وهم أعلم بالسنة من غيرهم نصا وفهما. ومن هنا أخذ العلماء أنه يتمسك بما ثبت عن الخلفاء الراشدين مجتمعين، أو ثبت عن واحد منهم ما لم يخالفه واحد منهم أو واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الراجح، على الراجح من أقوال أهل العلم. عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ، والناجذ هو السن. بعض أهل العلم قال هي الأنياب، وبعض أهل العلم قالوا هي الأضراس، والصحيح أنها داخلة الأسنان التي تكون في داخل الفم، التي من العادة أن الإنسان إذا أراد أن يتمسك بثوب أو شيء عض عليه بها. فالإنسان في العادة لا يعض على الأشياء بمقدم أسنانه، وإنما يعض بداخلة أسنانه في داخل فمه، وهذا إنما يكون من الإنسان في الأمور المعتادة إذا كان حريصا على الشيء لا يريد أن يفلت منه. طيب ما مناسبة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لقوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ؟ إذ المعلوم أن السنة ليست أمرا محسوسا يعض عليه بالأسنان، فالمعنى تمسكوا بها ولا تتركوها كما يتمسك الحريص على الشيء بالعض عليه بأسنانه. قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة سيجد من يجاذبه هذه السنة ويريد منه أن يتركها، فيحتاج إلى شدة تمسك. لأن الإنسان يعض على الشيء بأسنانه حتى لا يؤخذ منه، وهذا الواقع. فإنك متى ما تمسكت بالسنة وجدت أقواما يخذلونك عن السنة، لا سيما في البلدان التي بعدت عن السنة كثيرا من الزمن. بعض بلدان المسلمين عاشت مثلا تحت الاستخراب الغربي الذي يسمى زورا وبهتانا بالاستعمار، ونقلت إليها ثقافات الغرب وابتعدوا كثيرا عن السنة. اليوم إذا جاء الشاب يريد أن يتمسك بالسنة يواجه ضغطا شديدا ومحاربة شديدة حتى يترك هذه السنة. كذلك من أسف إذا نظرنا إلى كثير من وسائل إعلام المسلمين اليوم نجد أنها تحارب الذين يتمسكون بالسنة وتصفهم بصفات هم منها براء، وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخي تمسك بالسنة فإن فيها النجاة مهما زخرف المبطلون. النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإياكم، وهذا لفظ تحذير، أحذركم، ومحدثات الأمور. المحدثات جمع محدث، وتقابل السنة. فالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والمحدثات كل أمر من قول أو فعل ينسب إلى الدين ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين فإنه محدث، سواء أحدث قديما أو أحدث حديثا في زماننا هذا. ونحن لا نتكلم عن أمور الدنيا، ما نتكلم عن الطب، ما نتكلم عن الهندسة، نتكلم عما يضاف إلى الدين ويقال إنه دين. فكل أمر نسب إلى الدين سواء كان قولا، كان يأتي رجل فيقول للناس سبحوا في اليوم 1400 مرة، أو سبحوا يوم الجمعة 1400 مرة، هذا منسوب إلى الدين وأمر لا نجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجده في سنة الخلفاء الراشدين، فهو محدث. أو فعل من الأفعال، كأن يقول رجل للناس مثلا في ليلة 27 من شهر رجب اذبحوا ذبيحة خصوا بها هذه الليلة، فهذا لا نجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين، فهو محدث حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإياكم ومحدثات الأمور فاحذروها فإن كل بدعة ضلالة، يعني أن كل محدث بدعة كما ورد في بعض الروايات ولو لم يرد لفهم، وكل بدعة ضلالة تقابل الحق. إذن يا إخوة عندنا حق وهو السنة، وعندنا ضلالة وهي البدعة، فاحذروا البدع فإنها طريق الضلالة. في هذا الحديث بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجاة الأمة ونجاة المسلم من الشرور والفرقة والاختلاف إنما هي في التمسك بالسنة والحذر من البدعة. فالبدعة عذاب والسنة رحمة، السنة ائتلاف، والبدعة فرقة واختلاف. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الكتاب العظيم. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. هذا الحديث الصحيح عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتمعين، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا. وهذه البشارة للأمة وليست لخصوص الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ وفي هذا دلالة على أن هذه البشارة لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عين البشارة، وإنما بشرهم. فهذه الأمة مبشرة بالخير في الدنيا والآخرة. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال العلماء: الحكمة من هذا السؤال في أمرين. أما الأمر الأول فهو بيان أن البشارة تكون لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى يوم القيامة. وأما الأمر الثاني والحكمة الثانية فهي التحضيض والحث على العمل بما بعدها. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم هذا السؤال فقالوا: بلى، يعني نحن كذلك، قال: إذن فالزموا كذا. فهو تحضيض وحث على التمسك بما بعدها، أي أن مقتضى شهادتكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تتمسكوا بالقرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب. والسبب هو الحبل، السبب هو الحبل، فهو حبل ممدود بين العبد وربه وبين الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. والمؤمن إذا علم هذا الحال كيف يترك التمسك بالقرآن؟ كيف لا يهتم بالقرآن تلاوة والقرآن حبل طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيدي المؤمنين؟ كيف يترك هذا الحبل؟ كيف لا يهتم بأن يقرأ القرآن وأن يتلوه وأن يتدبر معانيه؟ كيف يجعل قراءة القرآن في المآتم وفي حفلات التعزية التي أصبحت حفلات وليست عزاء في الحقيقة، وهذا بدعة، ويترك قراءة القرآن؟ للأسف أن بعض المؤمنين، بعض المسلمين اليوم معرفته بالقرآن أنه مصحف صغير موضوع في السيارة للحفظ من العين والحسد، وهذه تميمة لا تجوز. ولا يجوز للمسلم أن يضع القرآن في السيارة أو على باب بيته أو في داخل الصالة، يضع قرآنا من أجل الحفظ، فإن الذي يحفظ به البيت قراءة القرآن وليس أن يوضع القرآن، فهذه من التمائم. والراجح من أقوال أهل العلم أن التميمة ولو كانت من القرآن حرام لعموم النصوص الدالة على هذا. للأسف بعض المسلمين لا يسمعون القرآن إلا إذا كان هناك عزاء، فإذا كان هناك عزاء يسمعون القرآن. المؤمن إذا علم أن القرآن سبب وأن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بيد المؤمن، يحرص على أن يصل هذا السبب وعلى أن لا ينقطع. ومن هذا الوصل أن يعمل بالقرآن وأن يكون عاملا بالقرآن، ويحذر حذرا شديدا من أن يخالف ما في القرآن. ولذلك ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وهذا الذي يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، فينطبق عليه وعيد القرآن. بعض الناس يقرأ الآيات في تحريم الغيبة، يقرأ الآيات في تحريم الغيبة، وربما مر أخوه بجواره فنظر إلى زميله قال: انظر انظر، اضحك. المؤمن يعمل بالقرآن. قال: فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. لن تضلوا ما تمسكتم بالقرآن. قال العلماء بالإجماع: ومن التمسك بالقرآن التمسك بالسنة، لأن القرآن يأمرنا بأن نتمسك بالسنة. ويذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى امرأة متعطرة تمر بالرجال، فقال: ارجعي فاغتسلي، ارجعي فاغتسلي. لأن ورد في الحديث: أيما امرأة استعطرت فخرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية. وليس المقصود الزنا الحقيقي، ولكنه فعل من أفعال الزنا والعياذ بالله. لكن ابن مسعود رضي الله عنه قال لها: ارجعي فاغتسلي. قال بعض أهل العلم: بالغ ابن مسعود رضي الله عنه حتى أمرها بالاغتسال من الجنابة زجرا لها. وقال بعض أهل العلم: بل المقصود أن ترجع فتغتسل من هذا الطيب حتى تخرج عن الوعيد. الشاهد أن المرأة قالت له: كيف تأمرني بما ليس في كتاب الله، وقد قرأت كتاب الله فلم أجده فيه. قال: بلى، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ولم أجد هذا فيه. قال: ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها، أيما امرأة استعطرت فخرجت من بيتها ليجد الرجال ريحها فهي زانية. إذن الله عز وجل في آيات كثيرة عديدة أمرنا بالتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تمسكنا بالكتاب والسنة لن نضل ولن نهلك أبدا، بل نكون في أمن من الهلاك الحسي والمعنوي. الحسي فإنه سيكون هناك خس في آخر الزمان لبعض الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمتمسكون بالكتاب والسنة آمنون من الهلاك الحسي والمعنوي، وهو التردي في الضلال والوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يرحمه الله: وروي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه البزار والطبراني في الكبير والصغير. وعنه أيضا، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. الحديث رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وله أصل في الصحيح. نعم، هذا حديث حسن. قال: وعنه أيضا، أي عن ابن عباس، ومع أن ابن عباس لم يتقدم معنا هنا لأنه كان هنالك حديث ضعيف قبل هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال المنذري بعد أن ذكر الحديث الضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وعنه. فالشيخ ناصر حذف هذا الحديث الضعيف فبقيت وعنه، فبينها بين قوسين، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وودع الناس فيها، وكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. إن الشيطان قد أيس أو يئس أن يعبد بأرضكم، أي بجزيرة العرب، بأرض الصحابة الذين كان يخاطبهم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صالح. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، وهذا دليل على أن المسلم لا بد أن يصلي، وأن الذي لا يصلي ليس مسلما. أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا وجه الشاهد، أوردنا الحديث من أجله. بأرضكم يعني في جزيرة العرب. هل يعني هذا أن الشرك والكفر لا يقع من أحد في جزيرة العرب بعد أن استتب الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب؟ الجواب: لا، بل قد يقع الكفر وقد يقع الشرك من بعض الناس، لكن المعنى أن جزيرة العرب لن تعود إلى أن تكون أرضا لعبادة الأصنام كما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يائس من هذا، أن تعود جزيرة العرب مرة أخرى إلى عبادة الأصنام، فيكون ذلك حالها أو الغالب على أهلها. أما أن يقع هذا من بعض العرب في جزيرة العرب، أعني الكفر والشرك، فهذا واقع موجود معروف، وتدل عليه بعض الأحاديث الواردة وعليه. فمعنى إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم، يأس أن يعبد عبادة عامة، بأن تعود عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب. لكن قد يوجد مثلا من يعيش في جزيرة العرب ويسب الله والعياذ بالله، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشرك بالله فيجعل لله شريكا فيذبح وينذر ونحو ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، رضي بمحقرات الذنوب، الذنوب التي يحتقرها الإنسان ويراها صغيرة فلا يحذر، والذنب شؤمه عظيم، فرضي منكم بأن تطيعوه في محقرات الذنوب. لأن الإنسان إذا وقع في هذه الذنوب قد يظلم قلبه فيقع فيما هو أعلى منها من الذنوب. ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، يعني مما ترونه من الذنوب الحقيرة، فاحذروا الشيطان، فإنه يستدرج الإنسان، وقد يبدأ بكم في محقرات الذنوب حتى يوقعكم فيما هو أعلى منها. كيف النجاة وكيف الحذر؟ قال: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فتمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. فإذا تمسك المسلمون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم يسلمون من كيد الشيطان، لأن التمسك بالكتاب والسنة يقي الله به العبد من الوقوع في الذنوب صغيرها وكبيرها، وإذا وقع فإنه يرى الصغير كالجبل فيبادر إلى الاستغفار والتوبة، ولو لم يتنبه فإنه يغفر له ذنبه بتمسكه الصحيح بالكتاب والسنة. فمن أسباب مغفرة الذنوب الصغار أن يتمسك الإنسان بالكتاب والسنة، لأن الأعمال الصالحة سبب لتكفير الذنوب الصغيرة، ورأس وأصل الأعمال الصالحة التمسك بالكتاب والسنة. نعم. قال يرحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. رواه الحاكم موقوفا، وقال: إسناده صحيح على شرطيهما. هذا الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه تقدم معنا معناه في رسالة فضل الإسلام. الاقتصاد في السنة أي أن العمل القليل على سنة مبارك ومقبول وثوابه عظيم، خير من الاجتهاد في البدعة. والخيرية هنا ليست على بابها، ليست من باب التفضيل بين أمرين، تقول مثلا زيد أفضل من عمرو، كلاهما فيه خير، ولكن زيدا أفضل. وإنما الخيرية هنا للمقابلة، فالاقتصاد في سنة خير، والاجتهاد في بدعة شر. فكون الإنسان يتعب ويكثر من الأعمال لكنها مبتدعة لا يثاب عليها، بل هي مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويعاقب عليها ويستحق العقاب بسببها، ويبعد عن الرحمن ويقترب من الشيطان. ولذلك يا إخوة، من فضل الله على هذه الأمة أن الله رضي منها بالقليل الصحيح، فإذا كان عملك على سنة وكنت مخلصا وزدت ثالثة فداومت عليه فأنت على خير. والاقتصاد معناه أن يفعل الإنسان الواجبات وأن يترك المحرمات، وأن يفعل ما يستطيع من المستحبات. ليس الاقتصاد أن يترك الإنسان الواجبات، ويقول الصحابة يقولون الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. أصل الاقتصاد أن تفعل الواجبات، فلا تترك من الواجبات شيئا ما استطعت، وأن تترك المحرمات، ثم تختار من النوافل ما تستطيعه وتستطيع أن تداوم عليه. فيكون هذا الاقتصاد المبني على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لك، وبركة، وثوابا مضاعفا، وسببا في دخول الجنة. وقلنا في النافلة لا تأخذ من النوافل ما لا تطيق. بعض الناس وخاصة إذا كان في أول الاستقامة يكون عنده نشاط وحماس، فيجمع من النوافل الشيء الكثير الذي يجعله بعد فترة يسيرة يستثقل العبادة ولربما تركها. ولكن السنة أن يأخذ الإنسان من العمل ما يطيق، هذه أول صفة لاختيار النوافل، أن تختار من النوافل المشروعة ما تطيق. ما تطيق ليس الآن، ولكن تنظر إلى حالك فيما يأتي من الزمان. والصفة الثانية أن تستطيع المداومة عليها. اختر من الأعمال ما تستطيع المداومة عليه، فإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته ما دوم عليه. فلابد أن تنظر إلى هذا. هذا هو الورد الذي يختاره الإنسان. ولا يعني هذا أنك إذا نشطت لا تزيد في العبادة، لا تزيد، ولكنها ليست الورد الذي تجعله لحياتك الذي تستمر عليه. يعني مثلا لو أنك رأيت أنك في الصيام تطيق صيام يوم الاثنين صيام ثلاثة أيام من كل شهر، تطيق صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجعلت لك وردا أنك تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، ثم في يوم من أيام الخميس نشطت للصيام، ما نقول لك لا تصوم، صم، لكنه ليس وردك الذي جعلته لك وردا بحيث تداوم عليه. هذا معنى الاقتصاد، خير من الاجتهاد في بدعة. فمهما عمل المبتدع من أعمال فإنها لن تقبل منه، والبدع يا إخوة قد تكون شركية تخرج الإنسان من الملة، وقد تكون دون ذلك. يعني بعض من ينتسبون إلى الإسلام في بلاد المسلمين فقراء يجتهدون في جمع النقود سنين طويلة، حتى إذا جمع مبلغا اشترى بقرة وذهب يذبحها لله يتصدق بها على الفقراء، لا، يذهب يذبحها لسيدي فلان، لصاحب القبر الفلاني. وهذه بدعة شركية تخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فاجتهاده هذا ما نفعه بل ضره أعظم الضرر. وبعض الناس يجتهد في الأذكار البدعية، بعض الناس مثلا تجده ما بين صلاتي المغرب والعشاء جالسا مع مجموعة يرددون هو هو هو هو هو هو، ولربما يرددونها بطريقة أحيانا، وقد رأينا هذا، تقول كيف يطيقها البشر، كيف يخرجون هذا الصوت من صدورهم. فهم من حيث الاجتهاد اللغوي مجتهدون، بلغوا غاية الجهد، لكنهم في بدعة، لأن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين، فهو شر عليهم، لا يثابون بل يستحقون العقاب والعياذ بالله. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مرعوب، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. نعم، هذا الحديث وقد صححه جماعة من أهل العلم، يذكر لنا فيه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أمرا جللا، حيث قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب. الرعب شدة الخوف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم خائفا خوفا شديدا، وجلا وجلا شديدا من خوفه على أمته لما علمه من الفتن التي ستقع في هذه الأمة، وأن هذه الأمة ستقع فيها فتن عظيمة جدا كثيرة جدا. فخاف على أمته وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو صلى الله عليه وسلم كان جنة ووقاية لأصحابه من الفتن، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جنة لأصحابه، وقاية لهم من الفتن، فأطيعوني ما كنت بين أظهركم فإن لكم في ذلك وقاية من الفتن. وليس هذا خاصا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخصوصية للصحابة رضوان الله عليهم أنهم أمنوا من وقوع الفتن حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فما وقعت فتنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمانا لأصحابه من هذه الفتن. وأما بقية الأمة فإن الفتن ستقع وستكثر، وسيفتتن بعض المؤمنين، فالسلامة من الفتن للأمة أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. وهذا معناها الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة، وأن النجاة للأمة من الفتن والخوف، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على الأمة إنما تكون بالتمسك بالكتاب والسنة. نعم. قال يرحمه الله: وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود، ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ما عندكم حديث عبد الله بن مسعود أو أثر بن مسعود إن هذا القرآن شافع مشفع؟ اللي عندي ورواه يعني حديث المسعود الموقوف الذي في الضعيف مرفوعا من حديث جابر وإسناده جيد فقط. أي يعني ما ذكر اللفظ؟ لا. هناك أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أثبته الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب، وحذفه من النسخ المتأخرة، وذكره في السلسلة الصحيحة، وصححه في صحيح ابن حبان، وهو أثر عظيم، ولذلك أردت أن نقرأه، والصحيح أنه ثابت بمجموع طرقه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه زخ في قفاه إلى النار. رواه البزار موقوفا على ابن مسعود، ورواه مرفوعا من حديث جابر، وإسناد المرفوع جيد، وكذلك صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. إن هذا القرآن شافع مشفع، إن هذا القرآن شافع لتاليه والعامل به، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لأن الذي يقرأ القرآن ويغلو في الدين لا يدخل في هذا الفضل، والذي يقرأ القرآن ويقصر فلا يقيم حدوده، فلا يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات، لا يدخل في هذا الفصل في هذا الفضل. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذن إن هذا القرآن لتاليه والعامل به شافع مشفع عند الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد فسرت هذه الشفاعة في حديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم والألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وهذا دليل على أن الذي يشفع له القرآن هو الذي يعمل بالقرآن. قال: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فيشفع القرآن لتاليه والعامل به يوم القيامة وهو شافع مشفع. وجاء في رواية في الموقوف والمرفوع: وماحل مصدق. وماحل مصدق. قال بعض أهل العلم: وماحل أي أنه شاهد، فهو شاهد مصدق. فالقرآن يشهد لصاحبه أو يشهد عليه. يشهد لصاحبه إذا كان يتلوه ويعمل بما فيه، أو يشهد عليه إذا اتخذ القرآن مهجورا في تلاوته في العمل به. وقال بعض أهل العلم: ماحل مصدق أي ساعي. أي ساعي. ومعنى أنه ساعي أنه يسعى بالعبد يوم القيامة. فإن كان مصدقا به عاملا به أدخله الجنة، وإن كان على غير ذلك زخه في النار ودفعه في النار. وهذا أنسب لسياق الحديث والأثر. وقال بعض أهل العلم: ماحل مصدق أي مجادل مصدق، أي أنه يوم القيامة يأتي يجادل عن صاحبه ويدافع عن صاحبه. فهو شافع ومدافع لصاحبه الذي يتمسك به حق التمسك. قال: ومن اتبعه. هذا أقرب إلى معنى ساعي. من اتبعه قاده إلى الجنة. فمن عمل بما في القرآن سعى به القرآن إلى الجنة وقاده إلى الجنة. ومن تركه أو أعرض عنه تلاوة وعملا زخ في قفاه إلى النار، أي دفع في قفاه إلى النار. وهذا دليل عظيم على عظم وبركة التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قدمنا أن التمسك بكتاب الله يعني التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإعراض عن القرآن سبب للشر في هذه الأمة في الدنيا وللعقوبة في الآخرة. فالأمة إذا أعرضت عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت الكلام المزخرف والمنطق والآراء البعيدة عن الكتاب والسنة وتحذبت لغير الكتاب والسنة، كان ذلك سببا لأن يقع الشر فيها وأن تتفرق وتختلف وتتباعد قلوبها، وكان ذلك سببا لاستحقاق من يفعل ذلك العقاب يوم القيامة. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. وقبل الإجابة على الأسئلة أذكر الإخوة بأن من يوم الغد إن شاء الله سنبدأ نشرح في يوم الجمعة ويوم السبت كتاب الصيام من عمدة الفقه، أما أن سنشرح كتاب الصيام فإنا مقبلون على شهر رمضان شهر الصوم، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه ونحن في خير حال. وأما أنه من عمدة الفقه وليس دليل الطالب، وقد طلب بعض الإخوة أن نستمر ونجعله في دليل الطالب، فلأن كثيرا من الإخوة لا يستطيعون الحضور هذه الأيام من أجل الاختبارات ثم من أجل الإجازة. وقد اخترت عمدة الفقه لأن ما في عمدة الفقه قريب جدا مما في دليل الطالب، ربما الاختلاف في الترتيب والتقديم والتأخير وزيادة مسألتين أو ثلاث. فإن شاء الله سنبدأ بهذا من يوم الغد بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يبدو أن هناك ثمت فروق بين النسخة التي بين أيدينا والتي نعم، النسخة التي عندي هي النسخة القديمة، وأنا من عادتي في الحقيقة أني إذا اقتنيت كتابا وقرأت فيه أني ما أغيره إلا إذا ظهر فيه خلل، ولكني أقارن قبل الدرس، أقارن بين النسخة التي معي والنسخة الأخرى وهي عندي من أجل الدرس. فإذا وجدت حديثا محذوفا صححه الشيخ ناصر في النسخة التي عندي مثلا وحذفه في النسخ الأخرى فإني أراجعه وأبحث في كلام أهل العلم فيه وكلام الشيخ ناصر في بقية الكتب، فإن ظهر لي أنه صحيح فإني أقره ونقرأه ونعلق عليه، وإن ظهر لي أنه يعني كما اختار الشيخ في آخر الأمر وحذفه من صحيح الترغيب والترهيب فإني أمره. نعم. سبح الله إليكم، في عنوان الكتاب جعله بين معقوفين وذكر أن هذا من مختصر الترغيب للحافظ، هل هذا هو المختصر للحافظ بن حجر؟ أي نعم، يعني الكتاب نفسه ليس لا الكتاب فيما يظهر والله أعلم النظر في الترغيب والترهيب أن المنذري يعنون بالكتب، يبوب بالكتب، ولعلي أراجعها إن شاء الله. والحديث يا شيخ أطيعوني عندنا من مسند عوف بن مالك، يعني يرويه أبو أيوب ونبه عليه الشيخ الألباني، ما أدري عندكم؟ ما راجعته ولا أعرف تنبيه الشيخ في أسفل وأنه وهم في عزوه. نعم. صلى الله عليكم، يقول هل سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم تكون تأسيسا لها أو المقصود أنها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قلت في الدرس الذي يظهر والله أعلم أن سنة الخلفاء الراشدين إنما هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا أو فهما، فإما أنها منصوص السنة وإما أنه الفهم الصحيح للسنة. فما وجدناه عنهم مما ورد في الأحاديث فهذه السنة المنصوصة، وما لم نرده واردا في الحديث وورد عنهم فهذه السنة المفهومة، وهذا دليل على أنهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس يردون إليهم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ولذلك جمهور أهل العلم على أن الأذان الأول لصلاة الجمعة سنة ويسمى سنة، ومن قال من أهل العلم المتقدمين إنه بدعة فإنه يقصد البدعة اللغوية، وهو أنه أمر جديد على الناس لم يكونوا يعرفونه، وهذا الذي حمل عليه كلام ابن عمر رضي الله عنه وعند كثير من أهل العلم. نعم. أثابكم الله، إذا اختلف الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم هل يجوز الخروج عن قولهم إلى قول غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم؟ محل خلاف هل قول الخلفاء الأربعة إجماع واتفاق، هل قول الخلفاء الأربعة واتفاقهم حجة ملزمة أو لا؟ والذي ظهر لي والله أعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم بمنزلة واحدة من حيث العلم، فإذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا حجة في قول أحدهما على الآخر، بل يراجع وينظر إلى المرجحات، بدليل أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع علمهم بقوله، وخالفوا عمر رضي الله عنه مع علمهم بقوله، ومن ذلك الخلاف المشهور لابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج، فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون أنه لا حجة في قول واحد من الصحابة مهما كان على آخر من الصحابة مهما كان. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما معنى الورد؟ الورد هو العمل الذي يداوم عليه، تقول وردي من قيام الليل 5 ركعات، يعني أن الذي أريد أن أحافظ عليه 5 ركعات في الليل، قد تصلي 7، قد تصلي 11 ركعة، لكن وردك 5. فلذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل لنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كم ورده؟ ورده 11 ركعة، فكان إذا نام في الليل ما صلى تلك الليلة أو مرض ما استطاع أن يصلي، يصلي من النهار بين الفجر والظهر 12 ركعة، وهذا دليل لما قرره العلماء من أن الإنسان إذا نام عن ورده في الليل ويصلي ورده في النهار ما بين الفجر إلى الظهر ويزيد ركعة، فإذا كان ورده 5 ركعات يزيد ركعة فتصبح 6، وهكذا. تقول وردي اليوم من القرآن جزء، أي أن القراءة التي أريد أن أحافظ عليها أن أقرأ جزءا من كل أن أقرأ جزءا من القرآن في كل يوم، وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلى الله عليكم، هل حكم تارك بعض الصلاة كتارك الصلاة مطلقا؟ طبعا يا إخوة، علماء الإسلام متفقون على أن من ترك الصلاة ولو واحدة جاحدا لوجوبها أنه يكفر بهذا. بل قال العلماء، وهذا انتبهوا له، من صلى وهو يعتقد أن الإنسان حر إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي يكفر بهذا. يعني إنسان يصلي الصلوات الخمس لكنه يعتقد اعتقادا في قلبه أن الصلاة كما يقولون الآن حرية شخصية، للإنسان أن يصلي وله أن لا يصلي، بمعنى أنها ليست فرضا على الإنسان بل هي اختيار. قالوا يكفر بهذا الاعتقاد لأنه مكذب للقرآن والسنة. أنا أقول هذا لأن الآن بدأت نابتة تظهر وتردد وتقرر أن العبادات كالصلاة والصيام هي من باب الحريات الشخصية، وليس هناك شيء اسمه فرض، وهذا والعياذ بالله كفر. أما إذا كان مقرا بوجوبها ولكنه تركها متكاسلا فقد اختلف علماء الإسلام إذا تركها بالكلية، يعني لا يصلي ومات وهو لا يصلي، مات وهو لا يصلي، اختلفوا هل هذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب أو كفر يخرج من الملة، ولكل دليله. والمسألة ليست من مسائل أصول الدين وليست متعلقة بالإرجاء، وإنما مسألة علمية اجتهادية فقهية اختلف فيها العلماء من قديم. وأنا أرجح بدراسة المسألة بعيدا عن العاطفة أن تارك الصلاة تركا مطلقا من غير عذر ولا تأويل أنه يكفر ويخرج من الملة، من غير عذر. أحترز عن آخر الزمان حيث لا يبقى علم بشعائر الإسلام، فهذا عذر. أما الآن يأتي شخص يقول أنا ما أعرف أن الصلاة واجبة، هذا كذاب، ما يمكن. لكن بعض الناس يأتي يقول أنا ما أعرف أن تارك الصلاة يكفر، نقول هذا ليس لك، هذا مرتب على فعلك، والجهل بما هو مرتب على الفعل ليس عذرا. يعني لو جاءنا إنسان والعياذ بالله حتى تتضح القاعدة وقال أنا أعرف أن الخمر حرام لكن ما أعرف أن الذي يشرب الخمر يجلد، والله إني جاهل ما أعرف، نقول جهلك بما هو مرتب على فعلك لا تعذر به، بل يقام عليه الحد ما دام أنه يعرف أن شرب الخمر حرام. وقولي ولا تأويل، أحترز ممن يترك الصلاة متأولا كالمريض الذي لا يجد من ينظفه فيترك الصلاة ظنا منه أنه لا يجوز أن يصلي على هذه الحال. بعض الناس ممكن يعني يترك في المستشفى شهرا وشهرين وتصيب نجاسات فما يصلي، يترك الصلاة إلى أن يموت، ليس تركا للصلاة ولكنه متأول أنه متلبس بالنجاسة فلا يصلح أن يصلي، فهذا لا يدخل عندنا في حكم الكفر. وهذه مسألة بسط أدلتها طويل، لكن أقول هذا الذي ظهر لي رجحانه، ولا نعنف على من رجح غير ما ترجح عندنا في مثل هذه المسائل، لأن المسألة عندنا مسألة فقهية اجتهادية، لكن هذا الذي أراه أنه راجح، ولست صاحب رأي لكني أرجح في آراء العلماء. بقي من يصلي ويخلي، هكذا يقول العلماء، يصلي ويخلي، يصلي ويترك، صلي صلاة ويترك صلاة، يصلي يوم ويترك يوما. هذا طبعا عند الذين يرون أن تارك الصلاة بالكلية ليس كافرا، هذا من باب أولى. وأما الذين يقولون إنه كافر إذا ترك الصلاة كلها كسلا، فقد اختلفوا في هذا. فمن أهل العلم من قال إن الأدلة إنما جاءت في من ترك الصلاة، وهذا لم يترك الصلاة وإنما ترك صلاة، وعليه فهو مرتكب لكبيرة وليس كافرا. وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الإمام العلامة بن عثيمين رحمه الله. ومن أهل العلم من قال لا، إذا ترك كفر ولو صلاة واحدة، فإن صلى أسلم. وهذا الذي كان يرجحه شيخنا إمام الدنيا الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة. والمسألة هنا اجتهادية محضة، وأنا أميل إلى الرأي الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أنه لا يكفر ما دام أنه يصلي ويترك غير جاحد، وإنما من باب الكسل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. يقول هذا السائل: ما حكم نقل الأعضاء من شخص لآخر؟ هل يجوز أن يأخذ المسلم العضو من الكافر؟ الأعضاء نوعان: عضو لا يستغني عنه الإنسان، فهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع به حال حياته، كالعين والقلب ويد واحدة وغير هذا، بإجماع العلماء. وعضو يمكن أن يستغني عنه الإنسان ولا يتضرر، كالكلية يستغني عن واحدة وتبقى واحدة، والكبد يؤخذ جزء من الكبد لأن الكبد تنمو، وكذلك التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بكل الأعضاء، بالقلب، بالقرنية، بي بي بي، اختلف فيه العلماء المعاصرون لأن هذه مسألة جديدة. فمن أهل العلم من قال لا يجوز التبرع بالأعضاء مطلقا، لأن الإنسان لا يملك جسمه وإنما هو عارية عنده، وهذا نحى إليه جمع من أهل العلم. وأكثر العلماء والمجامع الفقهية على جواز أن يتبرع الإنسان بالأعضاء التي يمكن أن يستغني عنها في حياته، وببقية الأعضاء في بعد وفاته، بأن يوصي بأن تؤخذ أعضاؤه مثلا حال وفاته للزراعة في للمرضى، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم، وهو الراجح والله أعلم، لأنها منفعة لا تقابلها مضرة مساوية ولا راجحة، منفعة للمتبرع وللمتبرع له. أما المتبرع فهذه صدقة جارية، تبقى ما بقي المتبرع له حيا، بل ذكر بعض العلماء أنه يرجى أن يكتب له أجر أعماله، أعني أعمال المتبرع له، لأنه متسبب في بقائه حيا، فهو يعمل هذه الأعمال الممتدة بسببه، وفيها مصلحة للمتبرع له بأن تبقى حياته. هل يجوز للمسلم أن، طبعا هذا هو الراجح كما قلت في ظني والله أعلم، شيخنا الشيخ بن باز توقف في المسألة، هل يجوز للمسلم أن يقبل تبرعا أو يأخذ عضوا من كافر؟ الجواب نعم يجوز، ويطيب هذا العضو إذا كان في جسد المؤمن، كما لو أسلم صاحبه أصلا الأصلي، فهذا العضو انتقل إلى المؤمن فيطيب بطيب المؤمن وتذهب نجاسة الكافر فيجوز. بقي هل يجوز أن تباع الأعضاء؟ والجواب لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز للمسلم أن يبيع كليته. بقي إذا كان المسلم على خطر الموت ولم يجد من يتبرع، لكن وجد من يبيع، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يشتري، ويحرم على البائع، وهذه إحدى الصور التي يقول فيها الفقهاء يجوز للمعطي ويحرم على الآخذ. يجوز الثمن هنا للمعطي الذي هو المشتري، ويحرم على الآخذ الذي هو البائع. هذه خلاصة مسألة الأعضاء. نعم صلى الله عليكم. العكس، هل يجوز للمسلم أن يتبرع للكافر من أقاربه؟ محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من نظر إلى مقتضى الإنسانية وقال إنه لو رأى كافرا يغرق ولم يكن حربيا محاربا للمسلمين فإنه ينقذه، فكذلك في التبرع، ثم لعله أن يبقى فيسلم. ومن أهل العلم من قال طبعا الكافر الحربي بالاتفاق لا يتبرع له، الكافر الذي يحارب المسلمين بالاتفاق لا يتبرع له، لكن كافر غير حربي ذمي أو معاهد أو نحو ذلك ليس حربيا، من أهل العلم من قال يتبرع له من جهة الإنسانية لما ذكرنا، ومن أهل العلم من قال إنه لا يتبرع له لأن في التبرع له إعانة في إبقائه محاربا لله، لأن الكافر يحارب الله، فيقول إذا تبرع له فإنه يبقيه يكفر ويعمل الكفر، وأنا متوقف في المسألة ما عندي ترجيح. نعم جزاك الله خيرا وبارك فيك. الأخت التي سألت بالأمس أرسلت توضيح، تقول أنتم تكلمتم عن الهدية بالأمس وأفيدكم أن الذهب الذي هو للخاطب وقيمته 10,500 ليس من الهدية، وأن لي عند الخاطب 7,000 جنيه، فكيف أعيد قيمة الذهب؟ هل لي أن أخصم 7,000 من قيمة الذهب وأرجع 3,500 نقدا أم ذهبا أم ماذا أفعل؟ هي الأخت أمس ذكرت أنهما مخطوبات، وأن الرجل دفع ما يسمى بالشبكة ودفع هدايا وله سلفة مال، وأنه لم يعد الهدايا، وإخوانها يرفضون أن يعطوه ماله نحو هذا، فقلنا أما القضية الواقعة النزاعية فهذه مكانها المحاكم، ولكني قلت إن الهدايا بين المخطوبين الأصل فيها التمليك، وأنها تملك بالقبض، إلا إذا جرى العرف والعادة أنها لا تملك إلا بالزواج، فإذا انفصم الأمر قبل الزواج يعيد كل واحد منهما ما أخذ، فإنه يعمل بالعرف. وأما ما سمي بالشبكة فهذا معروف أنه بالزواج وليس هدية للخطبة، فهذا إذا لم يقع الزواج أعني العقد، وقد قلت لكم أننا لا نتكلم عن العقد، فإنه إذا لم يقع العقد فإن هذه الشبكة تعاد إلى الزوج، ثم هم يتفاهمون كيف يخلصون المال فيما بينهم. سأل الله إليكم، يقول حضرت الصلاة المفروضة وأنا في الطائرة، فماذا أفعل مع العلم أن وقت الصلاة فينتهي يعني قبل الهبوط؟ ما جوري لا تخلو من حالين، وأنا أبدأ أوصل المسألة من الأصل. المسافر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يسافر في وقت الظهر أو في وقت إحدى الصلاتين اللتين تجمعان مع بعضهما، تجمع مع الأخرى. فمثلا إذا كنت ستسافر بعد دخول وقت الظهر وتعلم أن الطائرة لا تهبط إلا بعد المغرب، فإنك تجمع جمع تقديم ولو في بيتك، تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا ولو في بيتك، وكذلك المغرب والعشاء. أما إذا سافرت قبل الظهر وعلمت أن الطائرة تهبط في وقت العصر فإنك تؤخر الصلاة إلى جمع تأخير ولا تصلي في الطائرة، وتجمع الظهر والعصر. الحالة الثانية أن تكون في الطائرة مستغرقا لجميع الوقت، وقت الصلاتين المجموعتين أو صلاة الفجر. على سبيل المثال ستسافر وتصعد في الطائرة قبل الظهر وتهبط الطائرة بعد المغرب، فأنت ستستغرق وقتي الظهر والعصر في الطائرة، أو المغرب والعشاء، تصعد قبل المغرب وتصل عند طلوع الشمس فتستغرق وقت المغرب والعشاء والفجر. هنا ماذا تفعل؟ الواجب أن تصلي في الطائرة، الواجب أن تصلي في الطائرة. فإن وجد مصلى أو مكان تستطيع أن تصلي فيه مستقبل القبلة كأنك تصلي على الأرض وجب هذا، وإن لم تجد فاتق الله ما استطعت، إن عرفت القبلة واستطعت أن تتجه إليها فاتجه وجوبا، وإن لم تعرف القبلة طائرة ما فيها أحد يخبرك بالقبلة، أو علمت لكنك ما تستطيع أن تتوجه إلى القبلة، أنت في كرسي ولا يسمح لك إلا في الكرسي والكرسي عكس القبلة، يسقط عنك وصلي. ما تستطيع القيام صلي وأنت جالس في الكرسي، وتشير بالركوع، تومي بالركوع والسجود، ويكون الإمام بالسجود أخفض، وتصلي على حالك. ثم إذا نزلت، من أهل العلم وهذا يقولها فقهيا فقط وليست فتوى، من يقول تعيد الصلاة، فتلك الصلاة من أجل حرمة الوقت، لكن الصواب أن من فعل بإذن لا يطالب إلا بدليل. أنت فعلت بإذن شرعي فصلاتك صحيحة وتبرأ الذمة ولا تطالب بالإعادة، وحرام أن تخرج الصلاة عن وقتها من أجل أنك في الطائرة. بعض الناس يتورع يقول كيف أصلي وأنا جالس وما في قبلة وكذا، هذا مأذون فيه. وكونك تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها هذا حرام، هذا الذي يجب أن تجتنبه. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.